والآن مع صورة الفيل. الفيل تعرفون الفيل حيوان إفريقي هندي، وجمعه فيلة وأفيان، وأنثاه فيلة، أنثاه فيلة، وأنتم تسمون المنزل الصغير فيلة، فيلة. هذه فيلة فلان، ولا لا ممكن يشبه الفيلة سموه فيلة. إذن هذه الحادثة تاريخية مسجلة في القرآن الكريم، وتمت هذه الحادثة قبل ولادة نبينا صلى الله عليه وسلم بخمسين يوم، شهرين إلا عشرة أيام. بعد شهرين إلا عشرة أيام ولد أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في مكة. هذا الحادث الجلل هو أن أبرهة الأشرم، ما معنى الأشرم؟ مسروق الأنف والوجه، لأنه قام في حرب مع والي آخر، هما اثنان قام بحرب بينهما، فشرم الأول الثاني وشق وجهه، والآخر تسلط على آخر قتله واستولى على اليمن. هذا أبرهة الأشرم، وهو يعمل والي عام في المنطقة، والحاكم الأصلي الملك هو ملك الأحباب. هذا إذن فأراد أن يتملك أبرهة الأشرم للملك في الحبشة، ذكر له أنه سيبني كعبة في صنعاء ويصرف وجوه العرب كلهم إليها من أجل أن تصبح صنعاء كمكة، تحج كل عام هذه الكعبة والتجارة ترتفع نسبها والأرباع. إذن وبنى هذا البيت وسموه القليس. القليس مأخوذ من القلنسوة، أي بناء عال رفيع، إذا رفعت راسك سقط قلنسوة من علوه. وبناه بناء عجلا كعبة، فلما فرغ من بنائه وشاعت الأخبار والإعلام موجود، فإذا بقريشي هاشمي قال لأمكرن به، فجاء في الليل فخرأ فيه ولطخه بالقرع ليعلم أن هذا باطل ولن يكون ولن يحج. تغوط فيه ولطخ جدرانه بالعابرة، معناه أنا أتكلم بلسان العرب لا يقبلون هذا ولا يحج أحد. وبلغ الخبر الزعيم أبرهة وصارت صائرته وغضب غضبته وقال لأهدمن كعبته انتقاما. إذن وجهز جيشا عرم رما فيه قرابة 13 فيلا، وهناك فيل يقال له محمود هو أعظم تلك الفيلة. قيل سيأتي إلى الكعبة ويشدها بالسلاسل ويلصقها في الفيل ويضربه يجرها معه يهدها في الأرض كما تهدون الآن بهذه الآلة، سبقكم هذا اليمن. الآن ما تشاهد البناية كيف يجذبونها؟ إذا هو فكر في أن هذا الفيل محمود القوي هذا يأتي به إلى المسجد الحرام ويهبط الكعبة بالسلاسل ثم يعلق به ويدفع الفيل يسحبه تسقط في لحظة. إذا وخرج وكان العرب يتلقونه بالحرب فيهزمون، ما من قبيلة تتعاون على قتاله إلا ويضربها ويأخذ رئيسهم أسيرا معه، لا طاقة لهم بحرب دمرت ودبرت. إذن حتى انتهى إلى قرابة مكة وأجرى سفارة بينه وبين زعيم مكة عبد المطلب جد نبينا صلى الله عليه وسلم وكان شيخ مكة ورئيسها، وجيشه كما تعرفون الغزاة استولى على إبل لأبي طالب لعبد المطلب قوامها 200 بعير للجيش ياخذ يذبح. فلما جاء السفير إلى عبد المطلب قال الزعيم يدعوك للتفاهم أو التشاور في كيف يدخل إلى مكة ويهدم الكعبة. فجاء أبو عبد المطلب جلس إليه عرف غرضه وهذا يريد هدم الكعبة حتى لا تحج ولا يجتمع عليها العرب ويحجون بيت قليل في صنعاء. فعبد المطلب قال أنا الذي لي هو الإبل، أنا أدعوك أن ترد علي إبل، وأما البيت فهو لله هو الذي يحميك. فتعجب ذاك الزعيم أبرها قال ما كنت أظن أنك بهذا الهبوط وهذا السقوط وأنت زعيم ورئيس مكة تطلب برد الإبل فقط وتترك بيت شرفك وشرف أجدادك وأبائك يحطم؟ قال نعم إن للبيت ربا يحميك، أما أنا أطالب بإبلي فقط أرد عليه الإبل. إذن وما كان من عبد المطلب الحكيم إلا أن أمر بسكان مكة أن يلتحقوا برؤوس الجبال يأخذون نساءهم وأطفالهم وأموالهم وينزلون على قمم جبال مكة خشية المعارة جيش غازي يدخل قد يفعل بهم الفواحش والمناكر. إذن فمن الخير أن تنزلوا قمم الجبال وتترك البلاد لهذا الطاغي بجيشه يفعل ما يريد. حكيم عبد المطلب ولنا خشية المعارة جيش غازي يدخل غالب يهلك عرب النساء. إذن وزحف الجيش لما وصل إلى وادي محسر ما بين مزدلفة ومنى مسافة قد رميت حجر من شخص قوي هذا عرض الوادي. لما توفق الجيش الغازي وادي محسر وإذا بالنفاثات ربانية والله يشاهدونها وهم على جبال مكة تخرج من البحر سرقة بعد أخرى يحمل كل طائر 3 قذائف 2 بمخلبين كل مخلب واحدة والثالثة بمنقاره حجمها ما بين الحمصة والعدسة طائرا أبابيل. والآن أخذ الغرب من هذه الآية صنع النفاثات حاملة القذائف وكيف ترسل فرقة بعد أخرى، ونحن نقول لولا هذه الأمة، لولا هذه المعاصي الإلهية لكان الغرب المتنطع لاصق بالأرض لا يفرقون بين الحصى والعصا، لكن شاهدوا هذه الأنوار فحرمون منها واستولوا عليها ففازوا وقتلنا. هذا هو الثالوث. لعلي أتكلم بلا علم، لقد قالوا لو تركنا المسلمين على ما كانوا عليه لكانت الحضارة سبقت هذا الزمان بمئتي عام، لنعم البشر بهذه الحضارة قبل وجودها بمئتي سنة، لكن نحن الذين قضينا عليها. إذن فيرسل الطير القذيفة كالحمصة كالعدسة تصيب الجندي فيتحلل لحمه، يذوب يتناظر لحمه. إذن وهناك أيضا حادثة في هذا الباب، لما تقدمهم أبرهة بفيله الفيل أبى أن ينفي، كانت آية من آياته، يوجه إلى طريق مكة يضرب يصرفه ليرجع الورى يجري، فكانت آية أيضا من آياته. هذا قبل مجيء النفاثات. أبرهة تمزق هلك وهو هالك عائد إلى بلاده والجيش كامل انتهى أمره، ما نجا أحد. وستسمعون كلام الله، لما فعل الله هذا؟ لإيلاف قريش حماة الحمى سكان الحرم أهل بيت الله. إذن وإليكم بيان الصورة، قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أنت تخاف هؤلاء ترتعد فرائسك تعطيهم مالا، ما انتهى إلى علمك ما فعل ربك بأصحاب الفيل، ما قيمة لحنة العاصي فلان فلان، لو أراد الله إهلاكهم في لحظة، لأن الرسول كان في ظرف صعب في مكة يهددون ويضربون ويفعلون، يحتاج إلى عون إلهي إلى مدد، فيقول له ربه كما قال في سورة الفجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ذات عماد وثمود وفرعون، لا تخف لا تحزن لا تكرب اثبت واصبر، ما هي الا ايام فقط. الم ترى كيف، الم ينتهي الى علمك، لانه الرسول ما راى الحادثه، ولد بعد بخمسين يوما، ولكن جدته حدثته جد حدثه ابوه كل اهل البلاد يعرفون، انتهى الى علمك قطعا كما انتهى الان نحن الى علمه. الم تر الى علمك ماذا، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الجيش الذي يحمل الفيلة ويقودها لإرسال قريش بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، إي بلى كيدهم مكرهم تعبئتهم رجالهم أبطالهم عدتهم ما حسبوه ما ظنوه ما أرادوا، كل ذلك فكروا فيه في أكثر من سنة منهم، كيف حالهم؟ انت جعل كيدهم في ضلال، ما استفادوا قلام ضلال، ما استفادوا إلا الخزي وعذاب الآخرة والدنيا. إذن هذا هو ربك، تخاف هذه المجموعة من الطائفين لا قيمة لها، ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ قولوا بلى. وأرسل عليهم طيرا أبابيلا. أرسل عليهم طيرا. من هذا الطير؟ شوهد الطير وفرقه شاهده الذين على قمم الجبال يخرج من البحر بحر جدة. من يستطيع أن لا يؤمن بهذا إلا أحمق أو مجنون؟ هذا ما هو سحر، هذا طير يحمل الدمار ودمر جيشا بكامله وتركه كعصر ما كن. شاهد هذا الإنس والجن. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. الأبابيل فرق، ما هو جمع إبليل، ما لهم مفرد. فرميهم بتجارة من سجين. حصل سجين بالنون، سجين وقلبت لامه نونا، قلبت نونه لاما، وإلا السجين هو السجن، مبالغة السجن كسكير مبالغة السكر، وعرفنا السجين أسفل بركات الكون في عالم الشقاء، أرواح المجرمين في سجين. إذن هذه الحجارة ما كانت من أفران ذرة ولا أفران طين ولا أفران ولا أفران فين، في القاهرة، في باريس، في أي مكان، خرجت من البحر. إذن والله لمن عالم الصحيح. كيف تصل يا شيخ؟ كيف تجتهد المسافات الطويلة وتصل؟ أنت بهلول، ما علمت أن نبيك صلى الله عليه وسلم اجتاز 7 طباق مسافة 7500 عام ذهابا وإيابا، 1400 كيلومتر، كم؟ 7000 ضربة في 2. إذن والتقى بأهل الملكوت الأعلى وتحدث مع ربه وناجاه وفرض عليه الصلاة وعاد وفراشه دافئ. ما بعد ما عاد قل آمنت بالله، آمنت بالله. إذن ترميهم بحجارة من جين، من سجيل، والسجيل لا مانع أن نقول وادي في جهنم، لكن سجين هذا اسم عالم على دراسة من دراسة العالم الأسفل. هذه الحجارة تضرب لك مثلا للهيدروجين والذرة، القنبلة التي أسلت على هيروشيما في اليابان قال الناس وما كذبوا، قالوا كالحمصة دمرت مدينة. إذن أخذوا هذا من القرآن. مادة ملتهبة حصروها جمعوها أصبحت الكمية القليلة تفجر، ما شاء الله تفجر. إذن سبق القرآن الهيدروجين ولا لا، والذرة سبق النفاثات وفراقها المقاتلة ولا لا؟ هذا القرآن العظيم عجب وإلا ما هو عجب؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذه كلمة إخواننا من الجن. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم، أي ذلك الجيش، ذلك الغزاة، أولئك الغزاة، جعلهم كعصف مأكول. العصف ورق القمح والشعير إذا نبت السنبولة ما عند أغصان متدلم هنا وهناك، إذا دخلت الغنم ماذا تأكل؟ تأكل تلك الأوراق المتنافعة وتحطم ذلك الزرع ويصبح مهشما على وجه الأرض. فجعلهم كعقل مأكول، أكلت الماشية، الغانم الغنم هي بتأكل الزاكي. كذلك لو نظرت إليهم هذا يده مقطوعة، هذا رجله مقطوعة، هذا رأس مشفوق، هذا جسم مجدة، كما تفعل الغنم بالزرع الطري إذا دخلته. يضرب بالأمثال ويبين حتى ما يقول أحد أنا ما فهم. فجعل كعصف مأكول. من الفاعل؟ رب من؟ رب الله، رب محمد والعالمين. أيعجز حفن من المجرمين في مكة يتعنكرون وراء ما يعجزون؟ فقط يريد إنها لهم علهم يرجعون. واستفادوا بهذا الإنهال، أسلموا ودخلوا في رحمة الله، ولم يهلك منهم إلا قرابة 70 أو 80. وهذه مظاهر رحمة الله وحلمه ولطفه. لكن يثبت قلب رسوله ويدعمه ليثبت حتى يكمل رسالته، فيقص على هذا القصص. ألم ينتهي إلى علم كما فعل أنبوطة لأصحاب الفيل؟ أهم أشد قوة أم هؤلاء حفنا من المجرمين في مكة؟ فعل بهم ما فعل وحده. أليس الرب الفاعل لقادر على أن ينزل بالطغاة والمجرمين ما أنزل بأولئك الكافرين؟ بل إنه على شيء قدير. والصورة مكية، عرفتم؟ وإلى الآن والله الذي لا إله غيره، لو وجد في العالم أمة مسلمة وإن قل عددها واستصمت بحبل الله وثبتت، والله لو كاد أهل الأرض كل ما زلزل أقدامه، أقسم بالله. وإنما أين أولئك الذين يصلحون لولاية الله ونصرته وتأييده؟ وصلى الله على نبينا محمد.